مثل البسملة نظرة اسم مشتقة من أي يعني الراجح اشتقاق جعلتها أنها مشتقة من المعنيين من السمو ومن السماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.